وأنفسكم في سبيل

وقوم إبراهيم

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا ولا على المرضى